أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أحسنتم أحسنتم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة بسم الله الرحمن الرحيم. إن أحسن وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا ادخلوا المسجد وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان وجعلنا الليل والنهار آيتين ويدعو الإنسان بالشر وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وجعلنا الليل والنهار

من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل شيء فصلناه تفصيلا ونخرج له يوم القيامة كتابا كتابا اقرأ كتابك اقرأ كتابك كتابا يلقاه من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإن ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا